اشوف في شخصك احلامي دنيا تفيد انوامي وسحر الدنيا في عيونك سحر الدنيا في عيونك يبعد عني نور أبدعتها أبدعت يا شباب جميعا إلى اللقاء.